الحمد لله المبدئ المعيد الفعال لما يريد، أحمده جل وعلا وأشكره وهو الولي الحميد. وفق من شاء لطاعته بفضله ورحمته، وأضل من شاء بعدله وحكمته، وما ربك بظلام للعبيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء شهيد. وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله ذا الرأي الرشيد والقول السديد، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله معاشر المؤمنين، يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. عباد الله، إن من المعاصي العظيمة التي تأكل الحسنات وتجلب لصاحبها الويلات وتورث بين الناس الشحناء والعداوات معصية الظلم، فالظلم خلق ذميم ومرتع وخيم وذنب جسيم، فهو يورث الأحقاد ويسبب القطيعة والعقوق وينذر صاحبه بالعقوبات العاجلة والآجلة. والظلم متأصل في النفوس البشرية كما قال المولى جل وعلا: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالأصل في الناس الظلم والجهل، إلا من زكاه الله تعالى بالإيمان والتقوى والعلم والهدى. والظلم معاشر المسلمين على أقسام، أولها وهو أعظمها الإشراك مع الله تعالى. يقول الله سبحانه: إن الشرك لظلم عظيم. ومن أقسام الظلم ظلم العبد نفسه باقتراف الذنوب والمعاصي وتعدي حدود الله تعالى، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. ومن أقسام الظلم ظلم العباد بعضهم بعضا بالتعدي على حقوقهم وانتهاك أعراضهم والتقصير فيما يجب تجاههم. وهذا القسم من الظلم له صور كثيرة منتشرة مع الأسف الشديد في مجتمعات المسلمين، منها أكل أموال الناس بالباطل، كمن يأكل مال اليتيم بغير حق، أو يأخذ المال بطريق الغش والخديعة والتدليس، أو يمنع الحقوق التي عليه لمستحقيها، كمن يمنع الأجير من أجره الذي استحقه بإتمام العمل، أو تأخير رواتب العمال والموظفين بغير حق، أو منعهم من أخذها، أو الاستيلاء على أرض غيره ظلما، أو المماطلة بإنجاز المعاملات وتعطيلها بغير مبرر. كل ذلك يا عباد الله وغيره كثير من الظلم الذي لا يرضاه الله عز وجل. فإن الله سبحانه قد حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما، ففي الحديث القدسي يقول الله تبارك وتعالى: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، رواه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام في خطبته يوم النحر في البلد الحرام: إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، متفق عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، متفق عليه. فمن حقق الأخوة الإسلامية لم يحصل منه ظلم لإخوانه المسلمين أبدا، لأن المؤمن الحق هو من يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ولا أحد يحب ظلم لنفسه، فكذلك لا يحبه لإخوانه. بل بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من علامات حسن إسلام المرء كفه عن إيذاء إخوانه المسلمين، بلسانه ويده. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وذلك أن أكثر أنواع الظلم إنما تكون باليد واللسان. فمن أنواع الظلم باليد القتل ظلما وعدوانا، والسرقة والإكراه على الزنا واللواط، والتجسس على المسلمين بغير حق، والتتبع لعوراتهم. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة. متفق عليه. والآنك الرصاص المذاب. ومن أنواع الظلم باللسان الغيبة والنميمة، والكذب والبهتان، والسب والشتم والتنابز بالألقاب، والسخرية والاستهزاء، والقذف والاتهام بالباطل. عباد الله، ومما ورد في السنة من التحذير من ظلم الضعفاء والمساكين ما رواه جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: لما رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرة البحر، قال: ألا تحدثوني بأعاجيب ما رأيتم بأرض الحبشة؟ قال فتية منهم: بلى يا رسول الله. بينا نحن جلوس مرت بنا عجوز من عجائز رهابينهم تحمل على رأسها قلة من ماء، فمرت بفتى منهم فجعل إحدى يديه بين كتفيها ثم دفعها فخرت على ركبتيها فانكسرت قلتها، فلما ارتفعت التفتت إليه فقالت: سوف تعلم يا غدر، يعني يا غادر، إذا وضع الله الكرسي وجمع الأولين والآخرين وتكلمت الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون، فسوف تعلم كيف أمري وأمرك عنده غدا. قال: يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقت صدقت، كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم. رواه ابن ماجه. وروى البيهقي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه لا قدست أمة لا يأخذ الضعيف فيها حقه غير متعتع. والمعنى أنه يأخذ حقه من غير تعب ولا مماطلة. فليتق الله الذين يماطلون العمال، في وجورهم، فإن الوعيد عليهم شديد. ففي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجرا. وفي خصوص التحذير من الاعتداء على أراضي المسلمين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين. متفق عليه. وهذا الحديث له سبب، وهو أن سعيد بن زيد رضي الله عنه وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة ادعت عليه امرأة يقال لها أروى بنت أويس أنه أخذ شيئا من أرضها، فخاصمته إلى مروان بن الحكم، فقال سعيد رضي الله عنه: أنا كنت آخذ من أرضها شيئا بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه إلى سبع أراضين. فقال له مروان: لا أسألك بينة بعد هذا. فقال سعيد رضي الله عنه: اللهم إن كانت كاذبة فعم بصرها واقتلها في أرضها. قال: فما ماتت حتى ذهب بصرها.